والشرك بالله سبحانه وتعالى هو أن يجعل لله ندا، أن يدعوه، أن يخاف منه، أن يرجوه، أن يذبح له، أن ينذر له. كل هذه عبادات لا تجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ومن أشرك بالله شيئا دخل النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويجب علينا الثبات على هذا الطريق، وأن لا نمل ولا نكل، حتى يرفع الله تبارك وتعالى شأن هذه الأمة ويعزها سبحانه وتعالى. نستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإن قل الناصر وإن قل المال، بلغوا عني ولو آية، وإن قل العلم، لكن في علم، بلغ آية، بلغ علما، بلغ خيرا، بلغ ولو شيئا يسيرا، إن لم تستطع اكفل داعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى، اطبع كتابا، اطبع مصحفا، اصنع شيئا، كن لبنة في البناء الطيب المبارك، كن خطوة على الطريق الصحيح، كن شيئا، لا تكن على الهامش، كن على الجادة مع إخوانك، تعينهم يعينونك، تذكرهم يذكرونك. هذا أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن توحيد الله هي أعظم حسنة تقدمها، والشرك بالله هي أعظم سيئة يقدمها الإنسان والعياذ بالله. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك، أتيتك بقرابها مغفرة. يقول أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت ذلك لك. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان يهتم بموضوع التوحيد، وركز أهل العلم على التوحيد وغرسه في قلوب الناس، لأن هذا هو الأصل، هذا الذي فيه أن يكون الناس فريقان، فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. التوحيد، التوحيد. فعلينا أن نهتم دائما بغرس هذا التوحيد في قلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وغير ذلك، أن نغرس فيهم هذا التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. والقضية أن الشر والخير ابتلاء من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالله يبتلي الناس، فالذي يعطيه المال ابتلاء، والذي يمنعه المال ابتلاء. فالله تبارك يبتلي الناس بما يشاء سبحانه، يختبرهم. وهذه الدنيا دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الكافر، الذمي، المستأمن، المعاهد يحرم قتلهم. أي كافر طالما أعطيناه الأمان لا يجوز قتله، بيننا وبين عهد ما يجوز قتله. ذمي من أهل الذمة الذين يدفعون الجزية يعيشون في بلاده لا يجوز قتلهم. إذن أي كافر يقتل؟ الحربي، المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين، هذا يجوز قتله، هذا الكافر الذي يجوز قتله. أما بقية الكفار لا يجوز قتلهم، إلا إذا أعلنوا الحرب علينا جاز لنا أن نقاتلهم أو نقتلهم هنا. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والبعض قد يتأثر بالهمز واللمز والسخرية والاستهزاء من الناس، وهذا واقع، لكن يجب أن لا يثنينا هذا عن دعوتنا. لسنا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له كذاب، قيل مجنون، قيل مفتري، قيل ساحر، قيل شاعر، قيل كاهن، أوذي في عرضه، ضرب، أوذي، كسرت رباعيته، حتى قال بعض أهل العلم أي مصيبة تقع لك تذكر المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغلق فمك اسكت. كم أصيب من مصائب صلوات ربي وسلامه عليه، هل رده ذلك عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ كم استهزئ به، كم سخر منه صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف؟ ماذا صنع به أهل الطائف من الاستهزاء والسخرية منه صلوات ربي وسلامه عليه؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى لنا عن الكفار كيف كانوا يصنعون بالمؤمنين؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هل فت هذا من عزمهم؟ هل أوقفهم هذا عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أبدا. فلا يهمنك استهزاء الناس وسخريتهم، أهم شيء ما بينك وبين الله، أهم شيء أن يكون الله راض عنك سبحانه وتعالى. لا يهمنك الناس رضوا أو سخطوا، لا قيمة لهذا أبدا، المهم أن يرضى الله عنك سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا مسألة ألا وهي خطورة الكلام. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال أوصلي قال أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال أو مؤاخذون نحن بما نقول، قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. المسألة خطيرة جدا، فالإنسان لا يتساهل في هذا الموضوع. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مصافحة، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يكون في الخلاء أو غيرها أو كذا، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلتكن دائما على ألسنتنا. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها 10، تصور صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صلى الله عليك 100، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة الله سبحانه وتعالى يصلي عليك 1000، يعني من يفوت مثل هذا الأجر؟ إذا كان إنسان عاقلا كيف يفوت مثل هذا الأجر العظيم؟ لكن قضية تصير بدل المصافحة السلام عليكم اللهم صل على محمد، مع السلام اللهم صل على محمد، هذه بدع، هذه يعني الناس ما حتى ما تصل يعني من حق يعني من قلب، وإنما كلمة جارية على اللسان، لا أصدق فيها وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يقول لنا لا تعودوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مطهر قال اللهم صل على محمد اللهم صل، لا بأس إن شاء الله تعالى، بس أقصد لا يجعلها يعني سنة، لابد أن حتى لو واحد سلم عليه ما قال اللهم صل عليه، قال شفيك يا سمى الشرط ما فيني شيء. طيب قوله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون، أي فليحذر، يحذرهم الله تبارك أن تنزل عليهم سورة، وقد نزلت وهي سورة التوبة، سورة التوبة أكثرها في المنافقين، تنبئهم أي تخبرهم بما في قلوبهم، أي تخرج ما في قلوبهم، تفضحهم، وقلنا من أسمائها الفاضحة، تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا، هذا من باب يقول أهل العلم باب التيئيس، من باب التيئيس، اعتذرت ما اعتذرت مرفوض، لا تعتذروا، يئسهم لا تعتذروا أي غير مقبول اعتذاركم. طيب والبعض يتحجج بأنه وحده أو أنه لا يملك المال أو أنه قليل الصبر، أو كل هذه الأشياء تعالج. لكن لا نتوقف عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى تنهض هذه الأمة على أيدينا على أكتافنا، تنهض هذه الأمة، وليس هذا على الله بعزيز وشرف لنا أن يرفع الله شأن هذه الأمة على أيدينا، أن نكون سببا. تصوروا إذا هدى الله على يديك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية البخاري: خير لك من حمر النعم رجل واحد. فبالك لو هدى الله على يديك رجال، فبالك لو هديت رجلا ثم هدى آخرين، كله يصب في حسناتك. قل تعالوا أتلو، أي أبين وأوضح وأقرأ وأذكر لكم ما حرم ربكم عليكم. وهنا ما حرم ربكم فيه أن الذي له الحق في أن يقول هذا حرام وهذا حلال هو الله وحده سبحانه. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، الله هو الذي يخبره ومبلغ عن، لا يحلل ولا يحرم من عند نفسه. ولذا لما امتنع عن أكل العسل أنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. إذن الحل والحرمة حق لله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع والتحليل والتحريم حق خالص لله وحده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لهم، أو يقول الله له: قل لهم تعالوا أتلو، أي أبين وأوضح ما حرم ربكم، لأنه الرب الخالق البارئ الرازق المحيي المميت، إذن هو الذي له الحق أن يحرم وأن يحلل. قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم. الهزل والاستهزاء والسخرية من دين الله تبارك وتعالى ينافي تعظيم الله تبارك وتعالى، ينافي التوحيد. لا يمكن الإنسان يوحد الله ويعظمه وفي الوقت ذاته يستهزئ بالله ويهزل والعياذ بالله، أو يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالقرآن ثم يقول إنه موحد إنه معظم لله تبارك وتعالى. لا يجتمعان في قلبي مؤمن أبدا، وسواء كان جادا أو مازحا لا فرق، لأن هذه الأمور ما فيها مزح أبدا ولا فيها هزل. والاستهزاء هو التنقص لله جل وعلا، أو التنقص للقرآن أو آيات الله بشكل عام كما سيأتي، أو التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم على لسنته، هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى. وما عذر الله تبارك وتعالى إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا المستهزئ قد شرح بالكفر صدره، المستهزئ هذا قد شرح بالكفر صدره، لذلك لا يعذر بشيء من ذلك. إذا وقع علي الطلاق وأنا في فترة الحيض وكنت لا أعلم أن الطلاق لا يحتسب في هذه الفترة، وكذلك الزوج لا يعلم أني حائض في وقتها، إذا كان الطلاق لا يقع لأني حائض، هل يجوز لي أن لا أعلم الزوج بذلك لفترة أن الطلاق لم يقع، ونيتي في ذلك أن أعطيه وقتا للتفكير ويمكن أن يتراجع عن قراره وتكون خيرة إذا علمته بعد فترة من الزمن؟ يعني هي بنت على كلام غير صحيح. طلاق الحائض يقع، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن طلاق الحائض، طلاق النفساء، الطلاق بالثلاث، كل هذه يسمى الطلاق البدعي، هذا يسمى طلاق بدعي. إذا طلق وهي حائض، طلق وهي نفساء، إذا طلق بالثلاث، يعني في أكثر من لفظ، هذا كله طلاق بدعي محرم، لكنه يقع على قول جماهير أهل العلم. نعم هناك من أهل العلم من يرى أنه لا يقع، الطلاق البدعي لأنه ليس على ما شرع الله تبارك وتعالى، ولكن هذا القول مرجوح والصحيح أنه يقع والله أعلم. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتكبرين يأتون يوم القيامة كأمثال الذر بصورة الرجال، كأمثال الذر النمل الصغير الأصفر، هذا شوف شايف نفسه فوق، لا كأمثال الذر أنزلك تحت، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فعاقب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم. ما حدود تعامل الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية في العمل وفي البيع والشراء وفي التدريس في الجامعة وضابط المدح بين الطرفين لبعضهم؟ وسبب سؤال زال بعض الشباب من أهل الدين من الاحتكاك. والله النساء فتنة، ما تركت على الرجال فتنة أشد عليهم من النساء، وكانت أول فتنة بين إسرائيل بالنساء. فالإنسان عليه يتقي الله تبارك مع النساء، يعني لين الحكي. وذاك الله تبارك وتعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقلنا قولا معروفا ولا يخضعن بالقول ومنعها من التعطر ومنعها من الخروج إلا قليل وقرن في بيوتكن. كل هذا درء للفتنة، كل هذا درء للفتنة. فذاك الإنسان يحذر، تكلم مع المرأة بحدود فقط، واحد زائد واحد يساوي اثنين، من تتعدى الحدود يدخل الشيطان. عدم الخلوة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإنسان لابد أن يحذر في التعامل مع النساء، والنظر غض البصر، قل لمن يغض من أبصارهم، قل لمن يغض من أبصارهن، غض البصر من الطرفين، يغض الإنسان البصر كثر ما تقدر، لا تتعامل مع النساء. والنساء كذلك كثر ما تقدر لا تتعامل مع الرجال، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. المرأة عليها أن تحذر من نظر الرجال، فالمرأة تحذر والرجل يحذر. وليكنها أن تسافر المرأة لوحدها. فالمهم أن العلاقة مع النساء أن تكون بحذر ومقننة، يعني بحسب الحاجة فقط، لا يزيد على ذلك، ما يتغشمر مع المرأة، ما يضحك معها، خاصة نتكلم ليست من محارمه، ليست من محارمه. إذا كانت من محارمه الأمر سهل، لكن إذا لم تكن من محارمه لا يضحك معها، لا يتغشمر معها، لا يكثر الحكي زيادة عن المطلوب، وهكذا. والله المستعان. رفعت صوتي على أمي وبعدها تضايقت وندمت، هل علي إثم؟ نعم، لا يجوز إذا كان بدون سبب عذر رفع الصوت، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف يقول أهل العلم ولو نفذت ما يريد، لا تقل له أف. فما بالك إذا رفع صوته على أمه، فما بالك إذا ضربها مد يده عليها، لا شك أنها كبيرة من الكبائر، عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. حكم إلقاء السلام على المصلين في المسجد إذا كانوا أثناء الصلاة هم يصلون، يعني دخلهم قائمة الصلاة يعني يصلون، فالأفضل أن لا يسلم إلا إذا عرف أن الذي يسلم عليه يحسن الرد، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل فأشار، قالوا أشار برأسه أشار بيده، أنهم أشار صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام لكن صحيح أنه حسن. فإذا كنت تعرف أن هذا الإنسان يعرف السنة سلم عليه، فيرد عليك إما بهز الرأس وإما بحركة اليد، فهذا بالنسبة للسلام. أما إذا خشيت أنه ما يعرف يتصرف ممكن يرد عليك السلام باللفظ، تسلم عليه يقولك عليكم السلام مثلا ولا كذا، لا لا لا تسلم، تعالوا ادخل في الصلاة مباشرة. كذلك الأمر بالنسبة إذا دخلت الصلاة غير مقامة، يعني مثل جلستنا هذه، واحد دخل المسجد يسلم على اللي جنبه فقط، ما يرفع صوته بالسلام، يشغل الناس، بعضهم يدش المسجد السلام عليكم يرفع صوته بالسلام، في ناس تصلي في ناس تدعو في ناس تذكر في ناس تتأمل، فخطأ أنه يدخل عليهم هكذا ويسلم عليهم بهذه الطريقة، وإنما يسلم على من بجانبه. هل يجوز تشكيك في دين الرجل؟ الأصل الناس مؤتمنون على أديانهم، إذا قال أنه مسلم مؤتمن عليها، إلا إذا رأيت منهم ما يدل على ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا ثبت هذا ظهر نفاقه. هل ورد حديث من لم يأخذ من شاره فليس منا؟ نعم نعم، ليس منا، ليس على هدينا وطريقتنا وسنتنا، ليس كافرا لكنه ليس ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأخذ من الشارب واجب، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من الشارب وقص الأظفار وقص أخذ الإبط والعانة 40 يوما، يعني لا يزيد عليها الإنسان، والله أعلم. يقول أنا لا أصلي الرواتب وقيام الليل والسنن إلا في رمضان وعشر من ذي الحجة، هل هذا العمل صحيح؟ طبعا غير صحيح، غير صحيح، لكن كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عليه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل، قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. لكن لا تكون من السابقين، تكون من أصحاب اليمين، لا تكون من السابقين، فإن تكون من السابقين لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما في نوافل تبقى أنت من عامة المسلمين، مسلم دائمك أديت الفرائض لكن درجتك نازلة. يقول الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك حتى تطلع الشمس، هل بإمكان الخروج من المسجد فور شروق الشمس وأصلي في البيت؟ هو ما فيها صلاة، يعني زيادة الصلاة ضعيفة لا تثبت، وإنما المطلوب أو السنة الإنسان يجلس في المسجد حتى الشروق ويخرج مع الشروق. يبي يجلس أكثر زهل خير له أجر أكثر، يبي يصلي ركعتي الضحى بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة وثلث ساعة طيب، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من جلس الأجر مترتب عليه هو الجلوس فقط إلى شروق الشمس وليس إلى أداء الصلاة، والله أعلم. حكم جمع صيام يوم عرفة مع صيام القضاء؟ لا ما يصلح، يا عرفة يا قضاء، ولا تفوتي أو لا تفوت القضاء، لا تفوت يوم عرفة بحجة القضاء، لأنك إذا نويت القضاء لا يكون يوم عرفة، وإذا نويت يوم عرفة لا يكون قضاء، فهذا شيء وهذا شيء آخر. هذه اختلف أهل العلم في الصلاة، الصلاة بالذات يعني اختلف فيها أهل العلم، يعني من لا يصلي هل هو مسلم عاصي أو كافر، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. إذا كان لا يصلي ولا يعترف بالصلاة هذا كافر بالإجماع ولا تنفع له حكم منافقين، ما تفيده إذا كان منكر للصلاة. أما إذا كان لا يصلي ويترك وتكاسل وكذا هذه خلافية، والظاهر الله العام تنفعه، والله أعلم. حكم صيام عرفة وعلي أيام قضاء من رمضان؟ ما في بس، وإن كان الأفضل إنسان لا يؤخر القضاء كثيرا، لكن المهم القضاء مجاله السنة كلها، فإذا صام عرفة قبل القضاء لا مانع إن شاء الله. سم. السفر لمعصية، واحد يسافر عشان يحتفل برأس السنة مثلا في إحدى البلاد مثلا أي بلد أخرى، أو حتى لو في البلد نفسه مثلا، كل بلد كبيرة مثل أمريكا مثلا كبيرة، زي مثل المملكة العربية السعودية كبيرة، مصر كبيرة، الجزائر كبيرة، يعتبر سفر أيضا داخلها، إحنا الكويت صغيرة شوي ما في سفر داخلي، لكن البلاد اللي تكون فيها السفر داخل البلد نفسها. طيب، فالإنسان الذي يسافر ليحضر هذه الاحتفالات، رقص، معازف، خمر، زنا، اختلاط، أي محرم من هذه المحرمات هذا يخشى عليه، طبعا لا يجوز قطعا. أولا أكثر أهل العلم لا يرون أنه لا يجوز له أن يقصر ولا يفطر ولا يجمع بين الصلاة أبدا، لأنها سفر معصية، هذه واحدة. الشيء الثاني، شوفوا الآن، نحن الآن عندما نأتي إلى المسجد مثلا كل خطوة حسنة وتحط سيئة، لما تسافر للعمرة طريقك هذا كل خطوة لك فيه حسنة، صلح يسافر لمعصية كل خطوة شياخذ هذا كم ميل يقطع بالطائرة، كم معصية أخذ مع النية السيئة والأعمال السيئة، يعني أعوذ بالله لو مات هذا في الطائرة أو مات هناك أو مصيبة. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يعني كون المعصية وقعت عنده أهون من أن يسافر ويبذل المال لأجل أن يحصل هذه المعصية، والعياذ بالله هذا لا يجوز، لا يجوز أن يسافر لأجل أن يحصل معصية، فالأمر خطير جدا، صلى الله تبارك وتعالى السلامة، الله المستعان. حكم من يكره أن يزور أقاربه سيضيع الوقت؟ لا، هذا من إبليس، هذا إبليس هو الذي يزين لك ذلك، لأن زيارة الأقارب هذا من الوقت الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا من الأجر عندما يزور الناس أقاربه، ولكن كل شيء باعتدال، يعني يزورهم يعطيهم وقتا محددا يزورهم ثم ينصرف، لكن لا يقطع الأقارب بحجة الحفاظ على الوقت. أنا أقرأ سورة البقرة كل ليلة، هل تعتبر بدعة؟ للعلم أقرأها للرقية. ما في شيء اسمه قراءة سورة البقرة كل ليلة للرقية أبدا، وإنما إذا كان في يعني مرض معين الإنسان يقرأ عليه على هذا المرض، قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم رقوا من أصيب بلدغة بالفاتحة. والبقرة لا شك أنها مباركة، لكن القرآن كله مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك، كل القرآن مبارك، ليست البقرة فقط، كل القرآن مبارك. فتخصيص سورة البقرة كل ليلة كرقية لا يصح هذا أبدا. نعم. وفيه تكلف الإنسان وبعدين يمل وبعدين يترك القرآن كله، يقول تعبت، أو حتى أثناء قراءته قد لا يقرأها بشغف أو لفهم القرآن. الأصل في القرآن أنه أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم رقية، لكن القرآن كله شفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فتخصيص البقرة بهذا غير صحيح. هل على المرأة المطلقة أن تضحي؟ وهل هناك فرق إن كانت تسكن في شقة لوحدها ومع أهلها؟ إن كانت لوحدها ومع أولادها وكذا نعم تضحي، أما إذا كانت تعيش وحدها فلا تلزمها الضحية، يعني إلا إذا أرادت ذلك، إذا أرادت ذلك فنعم لها أن تضحي، لكن لا يلزمها أن تضحي المرأة إذا كانت مطلقة. نعم. يقول رجل له ابن يدير له محلا تجاريا فترة من الزمن، فكتب المحل باسم هذا الابن لأنه الأصلح في إدارته ولا يريد بذلك التملك، وشهد ذلك بقية أولاده. لا بأس، لا بأس، أهم شيء يعني لا يأخذ الولد، يعني المحل ملك الوالد، يعني يكون ملك جميع الورثة، وإنما هو كتبه له فقط ليقوم بالإجراءات وغير ذلك، وليس ملك تمليكا. عندي أرحام يؤذونني، وعندما أصلهم أجد عندهم معاصي، هل يمكن انقضاءهم؟ لا. جاء رجل النبي فقال مثل هذا القول، قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، كان يقول فماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تضع في عيونهم الرماد الحار، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فأنت إذا أردت أن يكون الله معك، أن يكون الله معك سبحانه وتعالى، فاستمر في صلاة الرحم. أما المعاصي فإذا حضرت المعاصي انصرف، لا تبقى في المكان. الحيوانات تدخلون في هذا الباب، الواحد رايح شاف عجاب من هذا الباب يذبحه وكم طريقة؟ ما يجوز، هذا خطأ، يعني لا ينبغي الإنسان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تجعلوا شيئا فيه الروح غرضا. ولما نبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق المكان اللي فيه النمل، فعاتبه الله تبارك وتعالى قال هل قتلت النملة؟ فالحيوانات هذه لا يجوز الإنسان يقتلها للعبث فقط، إلا إذا كانت من الفواسق الخمس، للكلب العقور والحدأ والحية والعقرب والفأر، هذه مضرة فهذه تقتل بالحل والحرم. أما يقتل حيوانات بس يقتل أو يمشي هذا فساد في الأرض. لا ما يدخل في الآية، بس إنه غلط، يدخل فيه لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. نحن مجموعة من العزاب نسكن في شقة واحدة ونريد أن نضحي ونستطيع، كل منا يضحي لوحده، هل يجب عليه أن نضحي لوحدنا؟ إذا كنتم تعيشون معا في بيت واحد وطعامكم واحد يعني ما تلتكم واحدة وكذا، ضحية واحدة تكفي عنكم إن شاء الله تعالى. وإذا أراد كل واحد أن يضحي لا بأس بذلك، خاصة إذا أراد أن يشتك أهله زوجته أولاده إذا كان يعني في بلاده متزوجا، لكن هنا عزب. ما حكم إطلاق كلمة المرحوم على الميت؟ إذا كان من باب الدعاء ما في بس، تقول مرحوم بإذن الله، تقول المرحوم بإذن الله، أي تسأل الله أن يجعله مرحوما، أن يرحمه سبحانه وتعالى، بس وإن قلت يرحمه الله أفضل، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى من باب التفاؤل أنه مرحوم، أو من باب الدعاء له بأن يكون مرحوما ما في بأس. الوالدة لا تريد أن تأخذ التطعيم ولا تريد ولا تريد، وأهلي يلومونني أن أنا المسؤول عن والدتي لعدم إقناعها، هل علي ذنب بذلك إذا لم تأخذ؟ لا، هي كلهم له راية وقرارة وكذا، ما يصير تلزمها، هي قرارة أقنعها ما اقتنعت خلاص رايها بعد، شلون يعني تعطيها برت منوم وتوديها تطعمها يعني؟ خلاص كيفها. هل يجوز أن تقال صلاة إبراهيم في السجود؟ لا، السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لا تقال دعاء الصلاة الإبراهيمية في السجود. حكم شراء وبيع الذهب في أحد البنوك الإسلامية، هل يجوز شراء الذهب توكيل البائع بذلك؟ يجوز، إذا وكلت شخصا يشتري لك ويضعه على جنب ما في مانع. هل لمال اليتيم زكاة؟ نعم، الزكاة في المال، نعم، ولي اليتيم عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال. والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. الحلف بالآباء قد مر بنا أنه لا يجوز، أنه من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث الصحيحين قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فلا يجوز الحلف بالآباء وغير الآباء من باب أولى، كالحلف بالكعبة والحلف بالرأس الميت والحلف بالنعمة والحلف بالذمة والحلف بالشرف وغير ذلك ما يحلف به الناس عادة، هذا كله باطل، فلا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. والأصل بالحلف أنه تعظيم للمحلوف به، هذا الأصل، الإنسان عندما يحلف بشيء يعني يعظمه، يعني يعظمه. المسجد لا يجوز أن يبنى المسجد داخل المقبرة، ولا تصح الصلاة في المقبرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز أداء الصلاة الفريضة، أما صلاة الجنازة فتجوز، أما صلاة الفريضة أو النافلة صلاة الركوع والسجود لا تجوز في المقبرة، أما إذا كان المسجد خارج المقبرة فما في بأس. يقول هل يصح للشخص أن يعمل عقيقة عن نفسه إذا أهله لم يعملوا له عقيقة؟ نعم نعم، إذا كان أهلك قصروا في هذا لم يعقوا عنك، طيب فتعق عن نفسك، تخرج عن نفسك الحقيقة. نعم. يقول حكم الصلاة في البيت المسروق، مسروق جزء منه من الدولة يتجاوز على أراضي الدولة، هذه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، وهي مبنية على قاعدة يعني أصولية أو فقهية، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فبعض أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة لأنه لا ارتباط بين الصلاة وبين الأرض المغصوبة، فيقول الصلاة شيء والأرض المغصوبة شيء آخر، فيصححون الصلاة ويؤثمون الغصب، يقول الغصب حرام سواء صلى أو لم يصلي، ولكن الصلاة صحيحة. وعند الحنابلة لا، أنه يجعلون الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، يقول لأنها لا تنفك عنها، أنها لا تنفك عنها. على كل حال الذي تميل إليه النفس أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والله أعلم. هل يجوز عمل صدقة جارية عن والدي والدتي المتوفين في حساب واتساب وإنستغرام؟ ماني فاهم شنو معنى هذا، شنو يعني يسوي لهم صدقة بحساب واتساب؟ يتوفى أبوه يحط حساب إنستغرام باسم أبوه ويحط تلاوات قرآن نشوى أحاديث. مو فلوس؟ لا لا لا، أدفع فلوس لبوك صدقة جارية، أدفع فلوس نقي شوي. لا لا، صدقة الجارية بالمال، ادفع شيء من كيسك، مو بس حق عيالك وزوجتك، لا للوالد انستغرام وواتساب. هل يكفي قراءة المعوذات للوقاية من العين والسحر؟ يعني المعوذات وغيرها من أذكار الصباح والمساء، فالله تبارك وتعالى يجعلها يعني تقي الإنسان من هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث الصحيحين قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فلا يجوز الحلف بالآباء وغير الآباء من باب أولى، كالحلف بالكعبة والحلف بالرأس الميت والحلف بالنعمة والحلف بالذمة والحلف بالشرف وغير ذلك ما يحلف به الناس عادة، هذا كله باطل، فلا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. من توضأ وراء بياضا لم يغسل في مرفقه هل يجزئ الوضوء أو يعيد الوضوء؟ إذا تذكر في وقت قريب جدا من الوضوء فإنه يغسل المكان الذي لم يصبه الماء ويغسل ما بعده، يعني الوجه ثم اليدين، ماذا بقي؟ مسح الرأس والقدمين، فيمسح رأسه ويغسل قدميه إذا كان الوقت قريبا، أما إذا كان الوقت طويلا لا يعيد الوضوء، والله أعلم، إذا تأكد فعلا أنه وقع له ذلك والله أعلم. ولذلك كان الحلف بغير الله تبارك وتعالى يدور بين أمرين، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر، فإذا حلف به على جهة التعظيم كتعظيم الله أو أكثر فهو شرك أكبر، وهذا قد يحدث عند البعض أنه يعظم غير الله أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى، فترى بعضهم يحلف بغير الله، يحلف بالله كذبا ولا يستطيع أن يحلف بغير الله كذبا، ممن يعظمه كميت أو حبيب أو ما شابه ذلك من الأمور، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأما إذا كان، وهو النوع الثاني، إذا كان يعظمه لكن ليس كتعظيم الله، هو ما حلف به إلا هو يعظمه قطعا، لكن نحن نريد أن نرى درجة التعظيم، هل تصل إلى درجة تعظيم الله أو أكثر أو هي دون ذلك؟ فإذا كانت مثل تعظيم الله أو أكثر فهذا شرك أكبر، إذا كانت دون تعظيم الله فهو شرك أصغر، فهو إذن واقع في الشرك، إما أن يقع في الشرك الأكبر وإما أن يقع في الشرك الأصغر، وبينهما بون شاسع، فالشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار ويحبط جميع الأعمال ولا يشم رائحة الجنة صاحبه، ويحكم عليه بالردة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، هذا صاحب الشرك الأكبر، بينما صاحب الشرك الأصغر هو في الجملة مسلم لا يخرج من دين الإسلام، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويورث ولا يحكم عليه بردة ولا يخلد في نار جهنم، ولكنه معرض للعذاب، ولكن مصيره إلى الجنة طالما أنه موحد لكن وقع في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. على كل حال الحلف بغير الله أمر عظيم جدا، فإذاك الإنسان إن كان حالف فليحلف بالله تبارك وتعالى. يقول بعض قراء القرآن يضعون عناوين تلاوة مبكية أو حزينة لجلب المشاهدة، هل يجوز ذلك؟ أحسن الظن فيهم، إن شاء الله يريدون أن يتأثر الناس، أحسن الظن فيهم مو جلب المشاهدة إن شاء الله تعالى، إحسان الظن بالمسلم واجب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة، يعني دائما أحسن الظن بإخوانكم حتى لو قال كلمة غلط، لعله يعني الشافعي دخل عليه تلميذه الربيع وكان الشافعي مريضا، فقال له تلميذه زادك الله قوى الله ضعفك يا إمام قوى الله ضعفك، تحتمل معنيين، قوى الله ضعفك يعني قواك، وقوى الله ضعف زاد الله ضعفك. فالشافعي وهو مريض كانت يعني نفسه لطيفة الشافعي رحمه الله تعالى، فقال لو قوى ضعفي لمت، يعني أكثر من سيدي يموت ما أقدر، يقول لو قوى ضعفي لمت. فقال يا إمام والله ما قصدت هذا، يعني قصدت قوى الله ضعفك الثانية اللي هي أزال الله الضعف وأبدله قوة. قال والله ما قصدت هذه. فقال الشافعي والله لو سببتني لعلمت أنك لا تقصد. هذا إحسان الظن، هذا الناس الحين كلمة تحتمل 17 معنى ياخذ 17 اللي هو اللي فيها الشين. أحسن الظن بإخوانكم، يعني حتى لذلك حتى حدثني بعضهم أنه قدم نصيحة إلى أحدهم ف فغضب فعل أسلوبه كان سيئا لكن يخي تقبل خلاص خذ الخير. بعض الناس قد يكون أسلوبه ليس جيد لكن الكلام اللي قاله صح ولا لا حتى لو لم يكن صح. طيب قل جزاك الله خير وتقبل لينوا بين أيدي إخوانكم يعني سهل الأمور الله المستعان. نعم قوله لا تحلفوا بآبائكم ثم قال من حلف بالله فليصدق. من حلف بالله فليصدق. الصدق مطلوب على كل حال والكذب محرم على كل حال ما عدا يعني أشياء استثنائية التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في بين الرجل وزوجته في الحرب فإن الحرب خدعة وفي الإصلاح بين الناس. لكن الأصل في الكذب أنه محرم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. قال إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فالكذب محرم فما بالك إنسان يكذب بل ويحلف على الكذب هذا أعظم. يعني الذي يكذب مرتكب لكبيرة فالذي يحلف على الكذب كبيرتان كبيرتان كبيرة الكذب وكبيرة الاستهانة بسم الله تبارك وتعالى أنه حلف بالله على الكذب والعياذ بالله. بعد وفاة العلماء هي الخدمة التي يمكن أن يقوم بها الظاهر طلابه نريد أن نرد له الجميل طبعا ذكره طباعة كتبه الدعاء له الصدقة كل هذه إن شاء الله ما ينفع. طبعا قوله هنا قل ما شاء الله وحده هنا لك ثلاث حالات لك ثلاثة أحوال. إما أن تقول ما شاء الله وحده وهذا يعني هو المستحب هو الأصل هو الأفضل أو تقول ما شاء الله ثم شئت وهذا جائز مباح أو يقول البعيد ما شاء الله وشئت فهذا هو الشرك. إذن ما شاء الله وحده توحيد خالص وهو المطلوب وهو المستحب. ما شاء الله ثم شئت جائز لكن الأولى أحسن منها ما شاء الله وحده. ثانية جائزة. الثالثة ما شاء الله وشئت هذا شرك قد يكون شركا أصغر قد يكون شركا أكبر. إذا اعتقد أنه مساوي لله شرك أكبر إن لم يعتقد فهو شرك أصغر. نعم يقول أحد المشايخ من تعود على السب إذا فقد عقله على فراش الموت سوف يكرر ذلك ومن كان لسانه رطبا بذكر الله سوف يكرر حتى وإن لم يكن بوعيه وهو على فراش الموت. ولقد تأثرت كثيرا من ذلك أرجو نقله للناس ليستفاد من تلك الموعظة. نعم صحيح الإنسان يموت على ما كان تعود عليه. وقد ذكر ابن القيم بعض الأمثلة أن الذين يعني ماتوا على صلاح فكان آخر كلامهم الصلاح ومن ماتوا على غير الصلاح كان آخر كلامهم كلام سيء والله المستعان. يقول إمام المسجد يصلي على الكرسي أكثر من سنة ما حكم صلاتنا مع هذا الإمام؟ لا يجوز. صحيح أن العاجز عن ركن لا يجوز أن يؤم الناس. العاجز عن أداء ركن من الأركان لا يجوز أن يؤم الناس. قال أهل العلم يستثنى أمران أو يستثنى في حالتين. استثنى في حالة حال أولى أن يكون إماما راتبا وأن يكون يرجى زوال برئه يرجى زوال جرحه. أما غير هذا ما يجوز أن قاعد يصلي بالقائمين لأن الأصل وإذا صلى جالس صلوا جلوسا أجمعون على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. لكن تصوروا يعني واحد سنة كاملة يصلي وهو جالس لأن الإمام يصلي وهو جالس هذا ما يقدم الإمامة. المفروض الإمام هذا يعتزل ويخلي غيره يصلي إماما حتى إذا برئ لأن يقول سنة كاملة يعني لو كانت فترة قصيرة يعني في جرح يرجى برؤه ما في بس يصلي بالناس لأنه الإمام الراتب. لكن ذكر أهم شرطين أن يكون إماما راتبا أن يكون يرجى برؤه أن يكون يرجى يعني شفاؤه يرجى شفاؤه. أما غير ذلك فهذا لا يتقدم على الناس. ما نصيحتكم لشباب وشابات اليوم مع عصر الانفتاح؟ الله المستعان يعني الحذر الحذر الحذر والله يعني يراد بأبناء وبنات المسلمين شيء عظيم جدا إخراجهم من دينهم وإخراجهم من عفتهم ومن أخلاقهم. فالحذر الحذر إنسان يحذر من هذا العصر الانفتاح الله يستر. الذي يريد أن يضحي ولم يأخذ من شعره هل يأخذ الأجر بسبب طاعته لله؟ لأنك ذكرت أن الأخذ من الشعر مكروه. طبعا فعل المكروه ما هو شيء سهل. نعم يؤجر قطعا، الذي يترك المكروه لله لا شك أنه يؤجر. هنا هل يجوز للمرأة أن تطلب الزواج من الرجل، أن تقول له أريدك أن تتزوجني؟ هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن الوقت هذا صعب جدا، يعني خوف تعرض نفسها على واحد يطلع ما هو مضبوط زين ويستغل ضعفها والعياذ بالله. هذا ما أنصح البنت تسوي هذا الشيء أبدا أبدا، لكن من حيث الشرع جائز إن شاء الله تعالى. انتشرت رسائل واتساب تقول جمعة مباركة، هذا كلام غير صحيح. هذا يعني لا شك أن يوم الجمعة يوم مبارك وأيام العشر الأواخر من رمضان وأيام عشر ذي الحجة لا شك أنها أيام مباركة هذه، بس أن في الواتساب يرسلونها للناس جمعة مباركة جمعة مباركة، يعني نسأل الله يجعلها جمعة مباركة. والله ترك هذا هو الأصل، ابتعد عن مثل هذه الأمور. ما كان الصحابة كلما التقوا جمعة مباركة والنبي إذا لقيها قال لهم جمعة مباركة والصحابي يقول له جمعة مباركة. هل يجوز أكل ذبيحة من جاري وقد ذبحت هذه الذبيحة بسبب مناسبة معينة وهي مقتل أحد الصحابة، ومتوقع من جاري أنهم يسبون الصحابة وأمنا عائشة رضي الله عنهم؟ إيه نعم بالنسبة العاشوراء وكذا لا لا يجوز، لا يجوز أكل هذه اللحوم التي تهدى في مثل هذه المناسبات، لا يجوز إنسان يأكلها أبدا، بل لا يجوز أن يأخذها ابتداء، لا يجوز أن يأخذها ابتداء، يكون واضحا معهم يقول لا آسف ما أخذ ما أخذها طب رمضان الأيام العادية الأهل، لكن مناسبة بدعية لا لا يجوز. يقول أسكن في الكويت هل تجوز الأضحية في لبنان بسبب الأزمة؟ نعم يجوز لا بس إن شاء الله تعالى. الرابعة أن هبة الله لرجل البنت السوية من النعم. نعم سواء بنتا أو ابنا بغض النظر، البنت والابن كله خير من الله تبارك وتعالى، ولذلك سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه محمد أول ما رزق أربع بنات. بعض الناس الآن يحزن إذا جاءته بنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بنتا ثم بنتا ثم بنتا ثم بنتا، حتى البنين الذين رزقهم الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا صغارا ولم يبق له إلا البنات صلى الله عليه وسلم، ليكسر هذا الحاجز النفسي عند الناس عن البنات. نعم. يقول أهلي دائما عندهم الغيبة والنميمة ويرفضون النصيحة ويتهمونني بأنني معقد، هل أتوقف عن نصحهم؟ لا لا تتوقف عن نصحهم، لكن لا تجلس معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان إذا رأى هذه المعاصي ما يجلس معهم، يقوم ما يبقى في هذه المجالس التي تدور فيها الغيبة وينصحهم، حتى لو قالوا له مثل هذا كان قالوا الرسول ساحر مجنون كذاب شاعر بعد شنو سفيه اتهم مفتري اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم شتى التهم، هذا استمر في دعوته صلاة ربي وسلامه عليه. ذهب جل أهل العلم إلى أن النذر مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر محرم، خاصة النذر المعاوضة، هذا نذر العوض المجازات، لئن فعلت كذا لنفعلنك، لئن آتيتنا صالحا لنصدقن، لئن آتيتنا لئن رزقتنا من فضلك لنصدقن وكن من الصالحين، هنا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا النذر العوض، لئن نجحت لأصومن، لئن شفي مريضي لأتصدقن، لئن رجع فلان لأحجن، هذه النذور نذور المجازات، هذه مكروهة مكروهة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة، أعطني أعطك، الله غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى، لابد أن نتعامل مع الله معاملة العبد مع الرب، فقط مدعو يا رب اشفي مريضي، ما نقول إن شفيت وأتصدق، كأن الله بحاجة لصدقتنا، تشترط على الله شيء بشيء، هذا تتعامل به مع الناس، اصنع لي كذا اصنع لك كذا، اعطني كذا اعطيك كذا، هذه في معاملات الناس. اما الله فلا، نتعامل مع الله معاملة العبد مع الرب سبحانه، دعاء والتجاء وخضوع وطلب من الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله تبارك عنهما هذين، هذا مثال يعني عن كثير من الناس يحدث منهم مثل هذا، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يقول الله تبارك وتعالى فلما آتاهما صالحا فعلا استجاب هذا الدعاء، قال جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فكيف أقنع ملحدا بوجود الله بطريقة سهلة واضحة وعقلانية؟ يعني قل له من أوجدك، من أوجدك آباءك، من خلق السماوات، من خلق الأرض، أعطني شخص أحدا يدعي ذلك. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناقش النمرود قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، الله هو يدعي سبحانه وتعالى يقول أنا آتي بالشمس من المشرق، هل أنت إله؟ يلا قل غير الشمس، أو من عندك يستطيع أن يقول أنا الذي أجري الشمس؟ وإذا كان ادعى ذلك يلا غير مكانها، غير مكانها. فسكت النمرود. فالقصد أنه أخبره بهذا، من خلقك، من أوجدك، من أوجد آبائك، من أوجد أمهاتك، وهذا الأمر لعل هذا من أهم الأشياء. القرآن الكريم دأب فيه ربنا تبارك وتعالى استخدام هذه الألفاظ التي لا تخدش الحياء، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فسماه مسا. والمرأة إذا دخل بها الرجل يقول دخل، ولا يقول نام معه، دخل عليها، دخل أي جامعها. ويقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أيضا يعني خلع ملابسهما ليكون الجماع، وهكذا يأتي بألفاظ لا تخدش الحياء. هكذا عادة ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. يقول هل دفع الأضاحي للجمعيات الخيرية تعتبر أضحية؟ نعم تعتبر أضحية إذا وثقت فيهم وقلت لهم يعني اشتروا عني، وكلتهم، هذا وكيل سواء جمعية أو شخص وكلته يذبح لك هذه الأضحية. هذه الآية قول الله تبارك هو الذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، فآدم هو أبو البشرية، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة أي من آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها أي جعل من هذه النفس زوجها وهي حواء، فصار بعد أن كان فردا صار زوجا